يعني من تمر على علم النفس الاجتماعي يقول لك مر البكاء يكون الباعث إلى الوفاء. يا سيد الكريم، أنت اليوم من تحمل في قلبك وفاء لعزيز ما، من تكون أنت وفي لوالدك، من تكون أنت وفي لوالدتك، من تكون أنت وفي لصديق، وفي لأخ، فقدان هذا الأخ وفقدان هذا الصديق يسبب في نفسك باعثا على البكاء. مو أحيانا البكاء يترجم الوفاء. اليوم الشاهد بعض البهائم، بهائم ما تفهم، إذا فقدت قريبا منها تشوفها تحزن وهي بهائم. طيب كيف بالإنسان؟ هذا الإنسان اللي يحمل العقل ويحمل سمة التفكير ويحمل سمة الإدراك ويحمل منظومة النفس بما تحوي من قلب ومشاعر وعواطف، أنت شلون تطلب من الإنسان أن يتجاهل؟ وأكو هيش طبقة، يعني لا تروح بعيد، وحقك أكو عندنا طبقة لا شعور ولا إحساس، يعني تباوع لعديم إحساس وعديم شعور. مو ما يحمل سمة الوفاء لعزيز يستخسر الدمعة بعزيز. وأشوف هواي هيش نماذج، تشوف في قمة مجالس الحزن هو يضحك، ما يعرف بس يضحك، أو يفعل أفعال دالة على الفرح مو دالة على الحزن. إذن